هل لك بالنسبة للحديث الضعيف هل يعمل به؟ نعم الحديث الضعيف أيه وأي أقسام أن حسن جيد الإسناد يعمل به أنت رأيه مرة لا يعمل رأيه مرة اللي فيه إسناد الكذاب أو إسناد سيء أو جدا أو منقطع لا لا يعمل الحديث يكون غريب أما ما يفعل بعض الناس إياك نعبد وإياك نستعين أنا استعنا بالله هذا ما لا يعمل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.